وفي الختام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الثقلين الكويت بنيدلجار هاتف رقم 251-6442 وفي مملكة البحرين مركز الأنصار للتسجيلات الإسلامية المنامة هاتف رقم 172-3-2-0-0 وفي سلطنة عمان تسجيلات الثقلين مطرح هاتف رقم 247-1-3-1-4-1 وكما نود أن نذكركم بالإصدارات السابقة لسلسلة تغاريد الفرح الإصدار الثالث لمولد الإمام الحسين عليه السلام. في بيت الرسالة شع نورا وتلالا. الإصدار الثاني لمولد الإمام الحسن عليه السلام. الإصدار الأول لمولد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. حبيب الرسالة علي حدر علي أنت العلا وعنوانا دين النبي بك ارتفع بنيانا الله اصطفاك بحكمته وبرهانه.